طب المؤلف والله في صفحة 248 الرد، وأنه الشيخ اختار يقول أن القول الصحيح أنه يرد على الزوجين، القول الصحيح يقول أنه يرد على الزوجين، وقال الرد مروي، والرد عليه مروي عن أمير المؤمنين عثمان، وبه قال شيخ الإسلام. وفي هذه النسبة شيخ الإسلام يعني نظر، لأن الموفق حكى الإجماع على أنه لا يرد عليه الزوجين المغني، الموفق ذكر الإجماع أنه لا يرد على الزوجين في المغني، وإنما حصل اللبس كما ذكر ابن عثيمين رحمه الله من مسألة قسمها شيخ الإسلام في الاختيارات ورد على الزوج، رد على الزوج، ويقول ابن عثيمين أن هذا وهم، يعني الشيخ حصل شيخ الإسلام حصل منه سهو في قسمة هذه المسألة، رد على الزوج، ويقول أن شيخ الإسلام حصل منه سهو في قسمة هذه المسألة، ويقول أن من ينقل آراء شيخ الإسلام كالإنصاف والفروع لم يذكروا الرد عن الزوجين عن شيخ الإسلام رحمه الله. هذه مسألة مهمة ينبغي التنبه لها. وقال عن أمير المؤمنين عثمان، وهذا يعني كما قال بعض الشراح أنه لا إسناد له، لا إسناد له عن عثمان رضي الله عنه، وإنما يذكر الفقهاء بلا إسناد، يذكر الفقهاء بلا إسناد، ومع يعني صحته كما قال موفق المغني، قال أنه لو كان صحيح عن عثمان فيحتمل أن يكون الزوج ابن عم عصبة مثلا فيرد عليه. نعم، هذا تنبيه مهم في هذه المسألة. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: وقد علم مما سبق في ذكر الوارثين أن أسباب الإرث ثلاثة: النسب، ويدخل فيه جميع القرابة، قربوا أم بعدوا. الثاني: ونكاح صحيح. الثالث: ولا. والمراد بالولاء من تولى عتاقة رقبتيه بمباشرته بالعتق، أو عتق جزء منه فيسري. عتق، هذه خطأ، عتق هذا. نعم، فيسري إلى بقيته، أو يملك ذا رحم محرم فيعتق عليه بالميت، أو يملك ذا رحم محرم، ذا رحم محرم يعني يملك أخته مثلا، يملك أمه مثلا محرم. نعم، فيعتق عليه بالملك، أو يمثل برقيقه فيعتق عليه. فالمباشر بذلك أو المتسبب له يثبت له ولاء الميراث، ولو كان المعتق أنثى، فإن لم يوجد المعتق صار ولاؤه لعصبته من النسب المتعصبين بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. فإن لم يوجد المعتق صار ولاء، وهو مفروض ضم عليها همزة، صار ولاؤه مفروض ضم عليها همزة، موجود عندك عمر كده ولا ما عندك؟ إيه، قصدي أنا واو، قصدي واو، نعم واو عليه همزة صحيح. نعم، لا مع غيرهم، ويترتبون ترتيب عصبة النسب. فإذا علمت هذه الأسباب الثلاثة كلها، فالمشهور من المذهب أن تركته تكون لبيت المال، والمشهور من المذهب أن التعصيب فقط لعصبة الملاعنة، وعنه رواية أن الملاعنة عصبة لولدها. الملاعنة كل وقت وكذلك الملتقط ملتقط فاعل ملتقط نعم وكذلك الملتقط ومن أسلم على يده ومن بينه ومن بينه وبينه مخالفة ومعاقدة مخالفة عندك يا عمر كذا يا محالفة واختاره الشيخ تقي الدين وهو الصحيح وأما مراجع الإثم ثلاثة القتل بغير حق عمدا أو خطأ والرق الكامل فإن كان مبعضا تبعضت أحكامه واختلاف الدين وحكمتها ظاهرة وشروط الإثم ثلاثة العلم بالجهة المقتضية للإثم لأنه لا بد من تحقق السبب الذي ينال به الإرث وتحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات كالمفقود بعد مدة الانتظار وتحقق وجود الوارث أو إلحاقه بذلك فالحمل يرث إذا امتنع الزوج من وطئها قبل الموت وولدت ما يمكن أن يكون موجودا وقت الموت فإن لم يمتنع فذكر أصحابنا أنه إذا ولدته بأقل من ستة أشهر وعاش لأقل من ستة أشهر وعاش فإنا نعلم وجوده قبل الموت ويوقف للحمل إن اختار الورثة قسمتها قبل الولادة فإن ولد حيا حياة ويوقف للحمل إن اختار الورثة الورثة قسمتها إن اختار الورثة قسمتها قبل الولادة فإن ولد حياً حياة مستقرة ورث ومما يلحق بالورثة الموجودين المطلقة في مرض الموت المخوف إذا انقضت عدتها فإنها وإن كانت الآن غير زوجة لكنها تلحق بالزوجات لأنه متهم بطلاقها في مرض المخوف لأجل حرمانها الميراث فلا تحرم منه ومما يلحق بالورثة المفقود في مدة الانتظار حكمه حكم الأحياء وبعد مضيها حكمه حكم الأموات في إرثه والإرث منه والصحيح أن الانتظار لا يقدر بمدة معينة لشخص لا مرجو السلامة ولا مرجو الهلاك بل يضرب له مدة بحسب حاله وحال الوقت الذي هو فيه إذا لم يغلب على الظن هلاكه لأنه لما تعذر الوصول إلى اليقين وجب الاجتهاد في الوصول إلى ذلك فما دام فيه نوع رجاء فلا يحكم بموته فإذا انقطع الرجاء فيه ملحق بالأموال هذا رأي الشيخ لكن المشهور مذهب في تفصيل وأما المشهور من المذهب فيقدر لمن كان ظاهر غيبته الهلاك مدة 4 سنين ولمن ظاهر نعم الذي ظاهر غيبته الهلاك كمن غرق في مركب مثلا أو في سجن عند من عادته القتل فإنه يقدر له القاضي 4 سنين منذ غابت أخباره وانقطعت أخباره وأما من غاب غيبة ظاهرة السلامة كمن سافر لطلب العلم ثم اختفت أخباره فيقدر له القاضي 90 سنة منذ ولد منذ ولد نعم شيخ هل يورد هي؟ يوقف له يوقف ولمن ظاهرها السلامة تتمت 90 سنة منذ ولد وهذا التحديد بعيد عن الصواب ومن العلة الشرعية السؤال الثامن والسبعون عن الأشياء التي اختص بها النكاح من الأحكام الجواب وبالله التوفيق إلى سلوك كل طريق يوصل إلى الهداية يوصل مطلوب نعم اعلم أن النكاح من نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، حيث شرعه الله لعباده وجعله حيث شرعه الله لعباده وجعله وسيلة وطريقا إلى مصالح ومنافع لا تحصى، ورتب عليه من الأحكام الشرعية والحقوق الداخلية والخارجية شيئا كثيرا، وجعله من سنن المرسلين وطريقة عباده الصالحين بعدما جعله ضروريا لجميع العالمين، وله من الفضائل والمزايا ما تميز عن سائر العقود، وثبت له أشياء مميزات يختص بها، وربما شاوته قليلا بعض الأشياء بحسب الأسباب الموجبة لذلك، وجعل للدخول فيه شروطا وآدابا وللخروج منه حدودا وأبوابا، فأول ذلك ما تميز به من الفضائل والمصالح، وأنه من الشرائع المأمور بها إيجابا أو استحبابا. لا يخفى عليكم أن النكاح له تقرير الأحكام تقريبا أربعة، فأحيانا يجب وأحيانا يستحب وأحيانا يباح أحيانا يكره، وأيضا يحرم في إعراب الحرم للأسير، الأسير يحرم عليه أن يتزوج، ومن كان في دار الحرب أيضا يحرم أن يتزوج. نعم، حتى لا يخرج منه ولد فيسترق. نعم، ومنها أنه يبيح للإنسان النظر إلى الأجنبية حين يريد خطبتها وتقع في قلبه محبتها ليحصل الالتئام ويتم الاتفاق. ومنها أن الشارع حث على تخيل الجامعة للصفات الدينية والصفات العقلية والأخلاق الجميلة، فقال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، بحسبها ومالها ويمالها ودينها، فاظهر بذات الدين تلبت يمينك. فحث على مراعاة الدين قبل كل شيء، لأن الدين يصلح الأمور الفاسدة ويعدل الأمور المعوجة، وذات الدين تحفظ زوجها في نفسها وماله وولده وجميع ما يتصل به. فالصفات الأخرى إنما هي أبواب منفردة نفسية، وأما الدين فصلة جامعة نافعة حالا ومآلا. ومنها أن جميع المعقود عليه من أنواع المعاوضات وغيرها لا حجر على إنسان فيما أحله له الشارع من غير مراعاة عدد. وأما النكاح فأباح للإنسان من الأزواج إلى أربع لا يتعدون ولا يزيد عليهن جميعا لخطره وشرفه، ولئلا يترتب على الإنسان من الحقوق ما يعجز عنه، ولئلا يدخله في الحرام في أكثر أحواله، ولمراعاة مصلحة المرأة. ومع ذلك فقال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وهذا بخلاف الوضع لمثل اليمين، حيث لا يترتب على الإنسان من الحقوق ما يترتب على النكاح، فأبيح فيه من غير تقييد بعدد. ومنها أن النكاح لا يدخل فيه إلا بإيجاب وقبول. ومنها أن النكاح لا يدخل فيه إلا بإيجاب وقبول قوليين. نعم، يعني ما يصح بالكتاب، ما يصح بالكتاب، لا بد من النطق بالإيجاب والقبول. نعم، وهما ركنان اللذين لا ينعقد إلا بهما: الإيجاب اللفظ الصادر من الولي من قوله زوجتك أو أنكحتك فلانة ونحوها، والقبول الصادق من الزوج من قوله قبلت النكاح أو زواجها أو نحو ذلك. وأما سائر العقود فينعقد بما دل عليه من قول وفعل. ومنها أنه لا بد فيه من تعيين الزوجين لفظا، فتعين الزوجة فيقول زوجتك بنتي فلانة ويسميها بما تميز به، أو يقول ابنتي الكبيرة أو الصغيرة أو الوسطى أو ابنتي فقط إذا لم يكن لها مشارك. إذا لم يكن لها يعني إيش؟ أخت. وتعين الزوج من وجهين، أحدهما وقت القبول بأن يقول إن كان هو القابل قبلتها أو قبلت نكاحها، وإن كان قد وكل من يتقبل له فلا وإن كان قد وكل من يتقبل له فلا من يقبل له وإن كان قد وكل من يقبل له فلا بد أن يقول الولي زوجت موكلة فلانا فلا يقول للوكيل زوجته، ويقول الوكيل قبلت أو قبلتها لموكلي فلان، فلا يقول قبلت فقط. يعني لا يجوز للوكيل أن يضيف العقد لنفسه. وهذه مسألة أمس جاءت مسألة واحد توكل عن شخص في النكاح، فقال الولي قال الولي زوجتك، مع المفروض يقول له إيش؟ زوجت موكلك. الولي قال وكلت، والوكيل قال قبلت نكاحها، مع أنه المفروض يقول إيش؟ قبلت الموكل. فمشكلة عاد، المشكلة أن هذا الوكيل هو أبو الزوج، أبو الزوج. وهذا فيه مشكلة أخرى، وهي أننا لو صححنا العقد عليه لا، أنا قلت أنه طلق احتياطا. مشكلة لو طلق تحرم المرأة على ابنه، أيوة حليلة، وثلاث من النساء يحرم لهم مجرد العقد، حلائل الأبناء وحلائل الآباء، وأيضا أمهات الأزواج. فمشكلة والله مشكلة توهقهم. ما يجوز يقول له يعني خلال بقية العقود، يجوز أنك تروح تشتري شيء، أنت وكيل تشتري نفسك، تقول اشتريته لنفسك قبلته لنفسك وهو لموكلك أصلا. نعم. والثاني عند الخطبة للزوجة، فلا يكفي أن يقول خطبتها لأحد أولادي أو إخوتي أو لأحد بني فلان، حتى يعين من يقع العقد والخطبة له. وأما سائر العقود فلا تعتبر هذه الأمور لها، فلا يشترط تسمية المعقود له بوجه من الوجوه، ومنها أن النكاح أحد مشترط له العلماء الشهادة، وهو المشهور من المذهب، فلا بد فيه من شاهدين عدلين يشهدان به وقت العقد. وعلى الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله الشرط فيه أن يكون معلنا، فإن حصلت معه الشهادة كان نوراً على نور. وأما سائر العقود فالإشهاد فيها سنة لا واجب، ومنها اشتراط الولي في النكاح، فلا يصح النكاح إلا لولي للمرأة يعقده وهو أبوها، فإن لم يكن فأقرب عصبتها فإن لم يكونوا فالحاكم. ولا بد أن يتصف الولي بصفات ولاية التي ترجع إلى كفاءته وصحة عقده ولو كانت الأنثى من أعقل النساء وأرشدهن، فلا تعقد النكاح لنفسها ولا لغيرها مما بأولى وأحرى. وأما بقية الأشياء فالولاية إنما تكون إذا كان الإنسان قاصرا في عقله غير محسن لتدبير أحواله فينمو وليه منافعه. وأما إذا كان راشدا فيستقل بأحواله في عقوده وتصرفاته، والفرق ظاهر لخطأ النكاح وانخداع المرأة وعدم معرفتها التامة غالبا وتعلق حقوقها. الله، إذا كان في الشيء مباح في الزواج لا بد من إيش؟ وجود إيش؟ ولي. كيف بالزنا المحرم أصلا؟ النكاح المباح لا بد المرأة لا تعقد نفسها، لا بد أن يعقد لها وليا، فكيف به الزنا؟ نسأل الله السلامة. نعم. حتى إنهم يمنعونها من تزوج من ليس كفأ لها ولو كانت راضية بذلك بخلاف سائر العقول. فمن رضي المعقود عليه ولو كان معيبا أو كان فيه غبن فاعش فلا حير عليه من أوليائه إذا كان رشيدا. والنكاح يحكمون عليها من تزوج غير كفء وهذا فرق سامي. والتاسع أنه لا بد من استئذان الأولياء غير الأب لمن تم لها تسع سنين ولها إثم صحيح معتبر. نعم إذا كان الذي سيزوج غير الأب فلا بد من استئذان البنت التي تم لها تسع سنين، أما الأب فله حتى لو بالغ له أن يجبر فقط طول وحيد لله أن يجبر ابنته ولو كانت بالغة مكلفة على النكاح. وأما بقية العقول فمن كان صغيرا قبل بلوغه ورشده فليس على وليه استئذانه في بيع سلعة أو الشراء له، بل يستقل وليه بالتصرف له. العاشر أن سائر العقود والأشياء يصلح فيها المعاوضة والتبرع التام وإعطاؤها مجانا، وأما النكاح فلا يمكن أن يخلو من صداق قليل أو كثير، فإن كان مقدرا مسمى وجب المسمى. إذا كان مسمى في العقد 40,000 50,000 فهذا هو الواجب المهر، سواء زاد عن مهر مثلي أو نقص أو ساوى المهر المتمع. زاد عن مهر المثل أو نقص أو ساوى، وإن كان لم يشرط صداق وجب مهر مثلها من نسائها جمالا ومالا ودينا وعقلا وسائر الصفات. هذا هي نسائها، قولهم نسائها خفيف ما ذكرت. وإن شرط فيه أن لا مهر ولا صداق لها فالشرط باطل بالاتفاق. وهل يقبل النكاح كإحدى الروايتين عن أحمد واختار شيخ الإسلام، أو يصح النكاح ويقبل الشرط كما هو المشهور من المذهب؟ نعم يقبل الشرط لو تزوجت بلا مهر أو باشتراط أن لا مهر لها فإن العقد صحيح ويثبت لها مهر. وعلى كل فالعوض فيه لا بد منه كما رأيت، ويصح بالمال والمنافع الدينية والدنيوية. نعم يصح المهر بالمنافع، مثل ايش؟ منفعة ايش؟ عمارة، منفعة البيت لمدة سنة، هذا المهر منافع يصح. أو مثلا المهر هو أن يعلمها كتاب النحو مثلا، أو كتاب الطهارة مزار مستقبل مثلا، كل هذا تصح. نعم صحيح شفاء بس مش يكون عليها وجرة مثل نصف التعليم مشكلة. ويجب على الولي فيه أن لا يلحظ سوى مصلحة موليته بدون تشديد. ولهذا نهى الشارع عن نكاح الشراط، وهو أن يزوج كل واحد منهما موليته بدون تشديد. نعم أيضا الياء مشددة، التشديد المفروض يكون عليها موليته. وهو أن يزوج كل واحد منهما موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر أو بمهر قليل. مهر قليل من صوره أو بمهر قليل من صوره ولا يعني يدخل الشراء بمهر قليل. إيه هم قال طبعا يزيدون ولا أو مهر قليل حيلة. لأن فيه مفاسد كثيرة، منها أن الولي لا يلحظ إلا مصلحة نفسه وهي خيانة محرمة. الحادي عشر أن سائر المعقود عليه العقود الشرعية كله مباح جائز من جميع الأشياء الواقع عليها عقد بيع أو إيجار أو إجارة أو مشاركة أو تبرع. وأما النكاح فجعل الشارع فيه النساء قسمين، محرمات على الإنسان قرابة أو رضاع أو سهر ومباحات وهن من عداهن. فالمحرمات في النسب ضابطهن الأصول من الأم والجدات والفروع، والفروع من البنات وبنات الأولاد وفروع الأب والأم، وإن نزلن من الأخوات وبناتهن وبنات الإخوة والعمة والخالة والباقي من الأقارب حلال. وإن شئت فقل الحلال من الأقارب بنات العم والعمة وبنات الخال وبنات الخالة ومن عداهن فحرام. والمحرم في الرضاع نظير المحرم من النسب من جهة المرضعة ومن جهة من له اللبن من زوج وسيد، بشرط أن يرضع خمس رضعات فأكثر في الحولين وفق الرضاع. وأما من جهة الرضع فلا تنتشر الحرمة إلا عليه وعلى ذريته، وإن نزلوا فليعلم ذلك. وتحريم المصاهرة أن تحرم على الإنسان حلائل آبائه أن تحرم على الإنسان حلائل آبائه وإن عليه أن تحرم على الإنسان حلائل آبائه وإن علوا وحلائل أبنائه وإن نزل وأمهات نسائه وإن علوا. إذن هذا اللي يحرمنا من العهد حلائل آبائه سواء من جهة الأم أو من جهة الأب، يعني زوجة أبيه وزوجة جده وإن علم، سواء كان من جهة وجد من الأم أو من جهة الأم الأب، وحلائل أبنائه أيضا. كل زوجة يتزوجها الإبن فتحرم على إيش؟ بمجرد العقد، يعني لا يشترط أن يدخل بها. كذلك أمهات نسائه، يعني أمهات زوجاته، لأنهن يحرمن بمجرد العقد. والأم الزوجة وأم أمها وأم أمها وين عنهم؟ هؤلاء بمجرد عقد النكاح ترى تحرمون. والرابعة بنات الزوجة وهي إيش؟ الربيبة، فهذه لا تحرم إلا بالدخول. نعم. هؤلاء بمجرد عقد النكاح يترتب تحريمهن. والرابعة بنات زوجاته إذا دخل بهن، فإن لم يدخل بهن فلا جناح عليه. والمقصود أن هذا التحريم خاص بالنكاح، بل ثم غير هؤلاء محرمات فيه تحريما مؤقتا لإخلاله بما عليه من الحقوق، كتحريم أخت زوجته وعمتها وخالتها ما دامت الزوجة في حياله، وكذلك تحريم زوجة الغير ومعتدة الغير لوجود بقية حق الزوج الأول عليها، وكذلك يحرم على من كانت في حج أو عمرة حتى تحل من إحرامها. فكل هذه الأحكام مختصة بهذا العقد. وكذلك الكافرة غير الكتابية، وتحرم المسلمة على الكافر مطلقا. الثاني عشر أنه رتب على وجود هذا العقد تحريم المحرمات بالصهر كما تقدم. الثاني عشر أنهم إيش عندك يا عم؟ أنه عندي كلهم اللي قبل أنهم أنهم. طيب، رتب على وجود هذا العقد تحريم المحرمات بالصهر، تحريما ومتحريما يا محمود، تحريما مفعول به. نعم. أنه رتب على وجود هذا العقد تحريم المحرمات بالصهر كما تقدم، فيصير تحريم مثل مؤبدا عليه بسبب هذا الاتصال، مع أنها ما دامت في حيال الزوج فهي زوجته، وإذا فارقها صارت أجنبية. وأما سائر العقود فالأحكام من الملك والتصرف إنما تتعلق بالمعقود عليه فقط، فلا يسري إلى غيره. الثالث عشر أنه كما يدخل فيه بشروط وحدود، فلا يخرج منه إلا بحدود وقيود. فإذا أراد أن يطلق زوجته فإنه يؤمر بالصبر عليها، فعسى أن يكون فيه خير كثير. وأبغض الحلال إلى الله الطلاق، مع أنه من نعمه على العباد، فكما أن من نعمه إباحة النكاح لما يترتب عليه من المصالح كما سبق، فمن نعمه مشروعية الطلاق لما يترتب على إباحته من إزالة أضرار كثيرة. فإن كان لا بد من طلاقها فليطلقها لعدتها، بأن يطلقها فتبتدئ من حين طلاقه، بأن يطلقها فتبتدئ معطوفة على يطلقها منصوب بأن، نعم، فتبتدئ من حين طلاقه بعدة. الطلاق يسمونه ايش؟ طلاق السني، الطلاق السني، طلقها وهي طاهر لم يدخل بها، بعدة متيقنة، فلذلك وجب عليه أن لا يطلقها. إذا طلقها تبدأ عدتها، يعني تبدأ من أول حيض تأتيها. أما الطلاق البدعي متى يكون؟ في أثناء إيش؟ الحيض أو في طهر جامعة. فلذلك وجب عليه أن لا يطلقها وهي حائض أو في طهر وبأخيه، إلا أن تبين إن تبين حملها. فإذا تبين حملها لا نسأل ولا نبي عليها. إلا إن تبين حملها، فإنه إذا تبين الحمل وطلقها علم أنها تشرع في العدة، وهو انقضاء أمر الحمل. وأيضا فلم يملكه الله إلا ثلاث تطليقات، واحدة بعد واحدة عند احتياجه إليها، فلا يحل إرسالها جملة واحدة. لا يجوز أن يطلق زوجته ثلاثا بمجلس واحد، سواء كان يقول أنت طالق أو أنت طالق ثلاثة. كل هذا من الطلاق المحرم البدعي، ومع ذلك والمقصود من الفرقة حاصل بواحدة، والمقصود أنه طلقها وهي حامل فرقة مبتدئة للعدة بالحمل. شو عندك يا عمر؟ المقصود أنه إذا طلقها. أيوه. المقصود أنه إذا طلقها وهي حامل طلقها. أيوه عندنا صح. والمقصود أنه إذا نعم. والمقصود أنه إذا طلقها وهي حامل طلقها مبتدئة للعدة بالحمل، وكذلك إذا طلقها طاهرا لم يمسها فقد طلقها لعدة متيقنة، فإنها تبتدئ بعدتها بالإقراء وليس بالإقراء. فإنها تبتدئ بعدتها بالإقراء. الشافعية عندهم الأقراء أطهر. فإنها تبتلي بعدتها بالأقراء من حين طلاقها، وكذلك الصغيرة التي لم تحل والآيسة من المحيض يجوز طلاقها في كل وقت، لأنها تبتلي في الحال بالعدة، لأن عدتها ثلاثة أشهر. وكما أبيح له طلاقها عند الحاجة إليه فيباح الخلع عند الحاجة إليه والخصومة. قال تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فلم يبح الله الخلع إلا في هذه الحالة، وأنه يباح بكل ما تراضي عليه من الفدية. ودل ذلك على أن الخلع بينونة، لأنه تعالى سمى معنى بينونة. شو معنى بينونة؟ شلون طلب يعني؟ يعني ليس له ما في غير أن يراجعها في عدته، ليس له أن يراجعها في عدته. نعم. ودل على أنه لا يقسم من الطلاق الثلاث. نعم، الخلع لا يقسم من الطلاق، إذا خلعها فإنه لا يقسم. إلا المذهب، طبعا عندنا في المذهب تفصيل، إن خلعها بلفظ إيش؟ بلفظ الخلع فهو فسخ، بلفظ الخلع فهو فسخ، وإن خالعها بلفظ الطلاق فهو طلاق بائن، فهو طلاق بائن، هو يحسب عليه من إيش؟ على الطلاق. وكل هذه الحدود والشروط في الخروج من النكاح لا يسمي فيها غيره من الفسوق. الرابع عشر، أن جميع الأشياء إذا نقل الإنسان ملكه منها ببيع أو هبة أو غيرها انقطعت عنقه منها، وصار الثاني المتقلة إليه قائما مقامه فيما له من الملك والتصرفات إلا النكاح، فإنه متى فارق زوجته بقيت في عنقه وتعلقه مدة العدة. فإذا كان الطلاق رجعيا وهو ما كان دون الثلاث في نكاح صحيح على غير عوض، فله أن يرتجعها إلى نكاحه من غير تجديد عقد، ويعود النكاح كما كان. فهذه شروط الرجعة، ولها أيضا مدة العدة. هذه شروط الرجعة، الشرط الأول أن يكون إيش؟ ما دون الثلاث، هذا الشرط الأول. ثانيا يقول في النكاح صحيح، هذا الشرط الثاني. بخلاف الطلاق النكاح إيش؟ فاسد، فإنه طلاق لا رجعة. الشرط الثالث قال على غير عوض، هذا الشرط إيش؟ الثالث، لأنه إذا كان عوض بعوض فإنه يكون طلاقا بائنا، فليس له رجعة عليها. إذن لا يطلق دون الثلاث، يعني طلقتين. ثانيا أن يكون في نكاح صحيح، ثالثا أن يكون بغير عوض. فإذا اجتمعت هذه الشروط جاز للزوجة الراجعة زوجته. نعم. ولها أيضا مدة معدة، النفقة والكسوة والسكنى، وإذا مات أحد ما فيها ورثه الآخر ولم يحل. طلق رجعيا، نعم، ترث من زوجها وهو إيش؟ يرث منها إذا ماتت في العدة. نعم. رجعي شيخ مثل يختلف معها القسم. نعم، لا قسم. ولم يحل لغير التعليل ولا التصريح بخطبتها. ليش؟ ولم يحل. عندك يا عمر، وإذا مات أحدهم فيها ورث الآخر ولم يحل دعي لام واحد ولم يحل لغيره التعريض. نعم. ولم يحل لغيره التعريض ولا التصريح بخطبتها. وإذا كان النكاح بائنا بقيت في علق عدته أداء لحق عقده واستبراء لرحمها عن ولده واحتياطا للولد والزوج الآخر، فلم يحل لأحد الزوجين نكاحها فيها ولا التصريح لها بالخطبة. وأما التعريض الذي يبدي فيه رغبته للزواج وليس فيه تصريح في الخطبة فإنه يباح، وهذه الخصائص كلها لا يساوي النكاح فيها ولا في بعضها شيء من الفسوخ، إلا من أعتق مملوكته أو مات عنها وكان يقرها فإنها تشاركها في بعض مقاصد العدة، وهي الاستبراء فقط لوجوب التمييز بين المياه والتخليص للأنساب، وأنه لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. الخامس عشر، أن جميع الأشياء إذا انتقلت من ملك الإنسان ثم عادت إليه فإنه يباح له الاستمرار على ذلك من غير تقييد بعدد إلا النكاح، فإنه نهاية ما يملك ثلاث تطليقات، فإذا طلقها الثالثة لم تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وقد كانوا في الجاهلية يجرون في هذا العقد وقد كانوا في الجاهلية يجرون في هذا العقد مجرى جميع العقود ولا يزال يقلق ويعيدها من غير تقييد جعلت. الإسلام قيد مثلا فإذا أراد إقرار المرأة تمكن من ذلك يقلقها ثم يعيدها أبدا. ومن ذلك الحكم السادس عشر أنهم في الجاهلية كانوا يرثون الزوجات مع جملة متروكات فكان إذا مات عنها كان ابن عمه أحق بها فجاء الله الإسلام وأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها فصارت تلك الميت جميع مخلفاته من نقود وأثاث وعقارات ومنافع ومملوكات وخرجت الزوجات عن هذا الحكم الجاهلي ولله الحمد. السابع عشر ارتفاع الغرر غير كثير جدا في النكاح عقدا وفسخا فيغتفر الغرر في الصداق وقد ذكر الأصحاب من أمثلة ذلك صورا متعددة وكذلك يغتفر في فسخه في الخلق والسبب في ذلك أن العوض فيه ليس مقصودا لنفسه وإنما المقصود إباحة الاستمتاع وانتفاع كل من الزوجين في الآخر بخلاف سائر عقود المعاوضات فإنه كما قصد فيها المعقود عليه فكذلك العوض ولا يقصر إرادة أحدهما عن الآخر. الثاني عشر المذهب أن عقود المعاوضات لا يصلح أن يجعل العوض بعضه للمالك المعقود عليه وبعضه لأبيه والنكاح يجوز فيه ذلك وينزل فإذا شرع الصداقة ألفا لها وألفا لأبيها صح ذلك ويترتب على هذا. التاسع عشر أنه ليس للأب أن يبيع أو يؤجر مال ولديه بدون ثمن وأجرة مثل ولو وكله في مطلق العقد وأما النكاح فيجوز أن يزوج بنته بدون صداق مثلها ولا يلزم أحدا تتمته لا الزوج ولا الأب. والفرق كما تقدم أنه ليس القصد من النكاح نفس الوصول إلى العوض نعم ليس الغرض من النكاح نفس الوصول إلى العوض نفسه إنه ليس قصد النكاح يعدل نفسها خبر ليس نفس الوصول إلى ليس الغرض وصول العوض المهر لا وإنما المقاصد أخرى نعم وإنما القصد ما يحصل لأحد الزوجين من المنافع في الآخر والأب لا يزوجها بدون صداق مثلها إلا لما يرى من المصلحة المربية على العوض. العشرون اختلف العلماء في الذي بيده عقدة النكاح هل هو الزوج كما هو المشهور من المذهب لأنه الذي يملك الإمساك والإرسال أو هو الأب العاقل كما هو الرواية الأخرى عن الإمام وهو ظاهر القرآن فعلى هذا أجاز للأب أن يعفو عما تستحقه الزوجة من نصف الصداق من إذنها ولم يجوز الأصحاب العفو عن الثمن ولا عن بعضه للأب. صحيح إذا طلقت قبل الدخول فلها نصف المهر قهرا يدخل عليها نعم ولكن الذي أرى في هذه الصورة الأخيرة هو القول الآخر في المذهب وهو أن هذه الصورة متتبعة عن جواز تملك الأب من مال ولده ما شاء وأنه إذا جاز أن يتملك من ماله الموجود جاز أن يشرط بعض العوض في البيع والإيجار ونحوها لنفسه وجاز أن يعفو عن بعض الثمن والأجرة ولا فرق والله أعلم. الحادي والعشرون أن النكاح لا يثبت فيه خيار مجلس ولا خيار قبل ولا خيار شر. نعم ما في خيار النكاح، ما في خيار. يقول أحد الزوال بجرب شهر وشوف طبعي ما في. نعم. ولا غيرها إلا خيار العيب، فإذا وجد أحد الزوجين الآخر معيبا عيبا يمثل الآخر منه من غير تغيير بشيء دون آخر على الصحيح، ثبت له الخيار إن شاء أبقاه وأمضاه وإن شاء رده، وهذا بخلاف عقود المعاوضات فيثبت فيها جميع أنواع الخيار. الصحيح ليس المثل. لا. الثاني وجد أحد الزوجين آخر معيبا عيبا ينفر الآخر، هذا رأي من؟ ابن القيم. أما المثل عندنا فهناك عيوب خاصة بالرجل وعيوب خاصة بالمرأة وعيوب مشتركة هي التي يفسخ بها النكاح، ما عداها ما يفسخ بها. فالعقب مثلا هل هو عيب النكاح؟ المثل ليس عيبا. الثاني والعشرون أن العقول على المنافع لا بد أن يعين لها أمدا معلوما، وأما عقد النكاح فلا يحل أن يعين له أمد مع أن يعين له أمد معلوم، فلو فعل صار نكاح المتعة المحرم في السنة الصحيحة، بل أبد النكاح. فلو فعل يعني لو عين له أمد قالوا نتزوج مدة شهر صار من عقد إيش؟ المتعة المحرمة. بل أبد النكاح مدة العمر مع الاتفاق قل أو طال، ومدة الاتفاق إذا حصل قبل الموت فراق ويترتب عليه. الثالث والعشرون أن الأعراض المؤجلة كلها لا بد فيها من أجل معلوم مسمى إلا النكاح، فإنه إذا أجل الصداقة أو أجل بعضه جاز أن يكون الأجل معلوما وجاز أن يطلق في تأجيله، وإذا أطلق صار حلوله الفراق بموت أو طلاق أو فسق أو نحوه، والسبب فيه العلة السابقة أن العوض مجعول وسيلة لا مقصودة. وأغرب منه الرابع والعشرون ما قاله الأصحاب رحمهم الله أنه إذا عين أجله بموت أو فراق لم يصح، وإذا أطلق صح وصار ذلك أجله، وفي هذا نظر والله أعلم. الخامس والعشرون أن السيد إذا ملك عبده شيئا فله أن يسترده منه متى شاء، وله أن يتصرف فيما ملكه إلا في النكاح، فإنه إذا زوج عبده ملك العبد منافع الزوجة وإبقاءها وإرسالها، وصار الفراق بيده لا بيد سيده حتى ولو باعه السيد فالنكاح باق. السادس والعشرون أن من وجد بما عاوض عنه عيبا فله الفسق وحده، وليس لأحد أن يلزمه بالفسق إذا كان رشيدا إلا النكاح، فإن من تزوجت معيبا ولا راضيته فلوليها أبا كان أو غيره الفسق. والفرق أن عقود المعاوضات يختص نفعها وضرها بالمالك والنكاح يختص نفعه وضره بالأولياء. السابع والعشرون إطلاق المعاملة مع الكفار في جميع العقود إلا النكاح، فلا يتزوج كافر مسلمة أبدا، ولا يتزوج المسلم من الكفار إلا الكتابيات. والحكمة فيه قوله تعالى أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، فاتصال المسلمة بالكافر والمسلم بالكافرة يدعو إلى هذا الضرر الديني. الثامن والعشرون أن جميع العقود الفاسدة لا تحتاج إلى فسخ لفسادها، بل يصير وجودهم كعادة يمين إلا النكاح، فإنه إذا عقد عليها عقدا فاسدا فيه خلاف فإنه يلزم بطلاقها ويجبر على ذلك لأجل زوال ما تعلق بها أو ظن تعلقه بها من هذا العاقل، ولئلا ينفذه من يرى جوازه. هذه 28 فرقا بين النكاح وغيره من العقود يسرها الله تعالى وذكر في ضمن كل واحد منها أحكامه الخاصة، فصارت مع إفادتها الفرقة المذكورة مشتملة على المهم من أحكام النكاح الذي لا يستغني طالب العلم عن معرفته. فصارت مع إفادتها الفرقة المذكورة مشتملة على المهم من أحكام النكاح الذي لا يستغني طالب العلم عن معرفته، وبالله التوفيق وله منا. الله تعالى جزاك الله خير.